أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله سبحانه وتعالى بعث رسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره من كره. أمر الله تعالى نافذ ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جاء إلى مكة وهو ومعه جمع من أصحابه بلغوا 1400 أو 500 شك من الرواة، فوقفوا على مشارف مكة من جهة الحديبية، فصدوا عن المسجد الحرام ومنعوا من ذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليبين لقريش أنه لم يأتي لقتال، وإنما جاء ليطوف بالبيت معظما حرمات الله، أن قريشا كانوا يعظمون الحرم، فمجيئي ليس مخالفا لمعتقداتكم من هذه الناحية. وفي البداية طلب من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يذهب، فقال: يا رسول الله، يعني من الآخر خربان مع كل بني من جماعته، لكن ابعث رجلا شريفا ذا منصب تحترم قريش. فلم يجد أشرف من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نسبا وجاها ومكانة عند قريش، فجاء إليهم وكلمهم وبين لهم الغرض، فقالوا له: تعال وطف بالبيت. قال: لا يمكن أن أطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وأشيع، خرجت إشاعة أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا الصحابة تحت الشجرة للبيعة. البيعة على إيش؟ على أن يموتوا ليحيى الدين، خلاص مستعدين يضحوا بكل شيء حتى أنفسهم على أن تعلو كلمة الله ويقوم دين الله وتعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. فبايعوا جميعا، بايعوا جميعا إلا واحد اسمه الجد بن قيس من المنافقين، اختبأ تحت إبط جمله خبه، رضي الله تعالى عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعوا على أن يموتوا ليحيى دين الله سبحانه وتعالى. فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء، خلاص زي ما نقول إحنا باعوها، بمصطلح آخر فصلوا على أنفسهم أنهم لدين الله، ليسوا لتجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا وظيفة ولا أهل ولا عشيرة ولا بلد، نحن لدين الله. فالله تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء. شوف بعد ما علم الله ما في قلوبهم كم تنزل عليهم من الخيرات. كثير من الناس الذي لا يعزم من قلبه أنه لدين الله يبقى في تردد، التردد هذا يحرم الإنسان كل هذه الخيرات. والأمة الآن سبب المشاكل وسبب رفع النصرة الغيبية والمدد الغيبي عن هذه الأمة، كرامات الغيبية عن هذه الأمة، السبب أن الله تعالى لم يرى في قلوبهم الصدق، الصدق في التفاني والاستعداد لإعلاء كلمة الله وتقديم متطلبات الدين على كل متطلبات النفس. طبعا ممكن بعض الناس لقلة اطلاعه على كلام المفسرين ونظره في أقوالهم وفهمهم يمكن يقول لك يا شيخ هذه خاصة في الجهاد، والمسكين اللي آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ما كانوا مبايعين على أن يفنوا أنفسهم لدين الله سبحانه وتعالى، هذه بيع على أن يقدم أمر الله ويقدم أمر دين الله سبحانه وتعالى على كل أمر مهما كان هذا الأمر. تحركوا للتعليم سمعنا وأطعنا، تحركوا للجهاد سمعنا وأطعنا، تحركوا للدعوة سمعنا وأطعنا، إيش أمر الله المتوجه إلنا في هذا الحال مستعدين، المهم أن يقوم دين الله بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت لأجله الآيات. ارجعوا لي كتب التفسير، ومن أجمعها وأشهرها وأفضلها في هذا الباب كتاب محاسن التأويل للإمام القاسمي، يذكر مثل هذه الفهوم، مثل هذه الأمور، أن هذا الأمر، هذا الأمر ليس خاصا في تلك الواقعة. من دائما نجلس في هذا المجالس شباب أو طلبة علم قارئ الكتاب كتابين تفسير، فبقول لك شيخ هذه في الجهاد، يقول لا يا حبيبي هذا مش خاصة في القتال. إذا أردت أن تعممها نعم هي في الجهاد، لكن أي جهاد؟ لماذا تقصر الجهاد على جهاد السيف فقط؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ هذا اعتداء على النصوص. لفظة الجهاد في القرآن الكريم أطلقت على الدعوة قبل قتال السيف 13 عاما، وليس في فهم الصحابة من الجهاد إلا الدعوة، وهو الجهاد الكبير بنص القرآن الكريم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أي بالقرآن، وهو جهاد الدعوة والبيان والبلاغ، هذا هو الجهاد. ابن القيم رحمه الله يقول الجهاد المأمور به في هذه الآية في سورة القرآن هو جهاد الدعوة والتبليغ، لأن مكة لم يكن فيها قتال، كان يحرم القتال في مكة، حتى الذي كان مش يقاتل لا يريد أن يثير قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أبا ذر إنا قليل ارجع إلى قومك لأن مش وقته. في مرحلة الله سيأتي بها، بس الآن نصدق في هذه المرحلة ونوفي بمتطلباتها، مش ما وفينا بمتطلبات هذه المرحلة ونطالب الله تعالى أن يأتي بمرحلة بعدها. لكل مرحلة الله هو الذي يهيئ الأمة. شوفوا الآن فعلم ما في قلوبهم وما بعدها. بقول أما الجهاد، كلام ابن القيم رحمه الله، أما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه، شوف كلمته، فيدخل فيه الجهاد بالسيف. إيش معنى فيدخل فيه؟ معناته في شيء مفهوم الجهاد دخل فيه جهاد الدعوة من قبل، الآن لما نزل الأمر بالجهاد بالسيف وهو جهاد، جهاد يفتح الطريق أمام جهاد الدعوة، فهذا دخل فيه. طيب من الذي أخرج الجهاد الأول من مفهوم الجهاد الإسلامي؟ من الذي أخرجه؟ أول ما دخل في مفهوم الجهاد الإسلامي الدعوة، الجهاد الكبير، ثم نزلت الآيات تأمر بالجهاد بالسيف لإزالة العقبات من أمام طريق الدعوة، وليس مقصودا لذلك، بدليل أنه في هذه الحادثة صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أوقف جهاد السيف لعشر سنين لمصلحة الدعوة، على أن يخلوا بيني وبين الناس، وكان هو الفتح المبين. طيب من الذي أخرج جهاد الدعوة؟ من الذي أخرج جهاد الدعوة مفهوم الجهاد؟ حتى إذا جاءت آية تأمر بالجهاد وواحد أنزلها على ما نزلت إليه من الدعوة، قل لا، أنت الآن أنزلتها في غير ما أنزلت إليه، ليش؟ متى خرج الجهاد، جهاد الدعوة، جهاد اللسان، الجهاد الكبير من نص، متى خرج من مفهوم الجهاد؟ ومن الذي أخرجه؟ هذا اعتداء على النص، تقييد بدون مقيد، تقييد المطلق، لفظ الجهاد مطلقة تشتمل على هذا النوع وهذا النوع، جهاد اللسان وجهاد السنان، جهاد البيان وجهاد البنان. من الذي أخرجها؟ هي تنزل على هذا الجهاد وعلى هذا الجهاد، نحن ما لم نخرج جهاد السيف، وكذلك أنت لا تخرج جهاد الدعوة منها، فالمجاهد بالسيف تنطبق عليه هذه الأحكام ويأخذ هذه الفضيلة للجهاد، والجهاد بالدعوة والمجاهد بالدعوة كذلك. طبعا كلام طويل في هذا، خلينا نرجع بس هذه يعني بين قوسين، حتى ما يجي واحد يقول انه والله هذه خاصة في الجهاد، وانا الي كتاب مش كبير كثير، ممكن 150 صفحة فقط في هذه القضية، في هذه المسألة، في سبيل، ليش؟ لاني رأيت كثيرا من الناس طلبة علم، اقول كونوا من علماء، اذا سمع بعض الدعاء يتكلم في مثل هذه الآيات يقول يا شيخ انت الان بتنزلها على الدعوة، سبحان الله، صارت الدعوة يعني منبوذة مذمومة، هذه في السيف أصلا، هل يجوز، هل يجوز في جهاد الابتداء أن يقدم السيف قبل الدعوة؟ هل يجوز؟ لا يجوز. ما سيدنا عزو عنه، ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم، وفي الحديث في الصحيحين أرسل عليا رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى خيبر وأعطاه الهدايات، سنة الهدايات، أعطاه الهدايات وقال له أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحة ثم أدعهم إلى الإسلام. يا سلام، طب أنا معي جيش ومعي سيوف، ممنوع تستعمل السيف قبل ما تقدم الدعوة، ليش؟ لأنه مقصودك من هذا الذهاب هو الدعوة، ومقصودك من هذا الخروج للدعوة. حديث في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي وعن غيره كذلك، يعني مروي في البخاري بعدة روايات، إنك خلق حتى تنزل بساحة ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله، شوف ذهابك هذا، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لو لم يكن ثمرة من هذا الخروج وهذا الجهاد الذي أنت تذهب إليه إلا أن يهدي الله رجلا واحد، ما في ثمرة، خير لك من حمر النعم، كل الغنائم التي ستغنمها لو لم يستجيبوا وقاتلتهم كل هذه الغنائم لا تغني عن هداية رجل واحد. فمن هنا يقول علماء بعث صلى الله عليه وسلم هاديا لا جابيا، وكان يبعث الصحابة رضي الله عنهم في البعوث والسرايا والجيوش هداة لا جباة. وفي الحديث الآخر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، شو تساوي فيهم؟ فادعهم. إذن جيش معاذ واللي معه رايحين إلى اليمن للدعوة. طيب ما قبلت الدعوة الآن في مرحلة ثانية، نعطيهم مهلة 3 أيام، إن لم يستجيبوا ويدفعوا الجزية قاتلناهم وناجزناهم بالسيف. لكن الغرض الذي ذهبوا إليه إيش هو؟ الدعوة. المهم لذاته، المقصود لذاته هو الدعوة. الدعوة حسنة لذاتها، والقتال قبيح لذاته حسن لغيره، إن اقترنت به نية الدعوة نشرا أو ذبا ودفاعا حسنته. الدليل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل، إذن هذا رجل يقاتل، هل هو ممدوح مطلقا؟ إيش معنى حسن لذاته؟ يعني أي واحد يدعو إلى الله هل يحتاج إلى أن يقترن دعوة بشيء آخر حتى تكون حسنة، ولا مجرد دعوة إلى الله حسنة؟ واحد يدعو ربه يا سلام الله يجزي خير، قاعد يدعو إلى الله، لكن قتال، هل كل قتال حسن؟ هل كل قتال حسن؟ يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، هذا رجل يقاتل ويجتهد، هل هو حسن؟ قال لا، إن لم يقترن قتاله بهذه النية، نية إعلاء كلمة الله، فلا خير فيه ولا خير في قتاله. وأول من يقا أول من يزج به في النار من هو؟ رجل مقاتل وعالم، رجل منفق، أعمال متعدية، لكن ما كان لإعلاء كلمة الله. هذه مهمة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا القتال الشرعي اللي يكون بنية إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا هو المقصود أيها الإخوة الأحبة. نرجع: فعلم ما في قلوبهم، بعد ما فصلوا على أنفسهم أنهم لإقامة دين الله، الأمر المتوجه إليهم من الله يقدمونه على كل أمر، ليس لهم خيرة، جماعة متفرغين ما لهم أي شيء ولا أي عمل إلا أن يعلوا كلمة الله. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إيش هي السكينة؟ السكينة هي حال في القلب، بهذه السكينة يسكن القلب، يسكن، هناك اضطراب تحرك وهناك سكون واطمئنان، يسكن القلب ويطمئن لوعد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. من تتخدم دين الله وتتفرغ لذلك هناك وعد من الله، وعد من الله. إيش هذا الوعد؟ إن تنصروا الله ينصركم، احفظ الله يحفظ، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، أليس الله بكاف عبده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه موعودات كلها نحن محرومون منها. ليش؟ لأن إلى الآن لم يرى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا أننا مستعدون لخدمة دين الله ولإعلاء كلمته بأموالنا وأنفسنا. لو رأى الله في قلوبنا خيرا لأعطانا خيرا من كل شيء نقدمه. هذه سنة لله سبحانه وتعالى، لا تتغير ولا تتبدل، مش بس هذه نزلت في الصحابة. فأنزل السكينة عليهم، سكون القلب، لما يجي الإنسان يريد أن يفصل على تقديم شيء للدين تأتيه الشياطين. إذا كان الإنسان كما جاء في الرواية ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، إذا أراد الإنسان أن يتصدق بدرهم أخرجه من بين 70 فكي شيطان، تريد أن تخرج ليرة واحدة يجي شياطين يعضون على هذا الدينار، خليها خليها، أولادك أولى، هذا أصلا جزء أغنى منك الشحاد، هذا مش عارف شو، والمسجد في غيرك بدفع حتى يرجع أو حتى يقلل. فكيف إذا أردت أن تقيم إنسانا بأماله وفكره وجهده وعواطفه، وربما مع أهله ربنا يكون معطيه جاه، يقوم ناس معه على هذا الأمر، تريد أن تقيمهم لإعلاء كلمة الله وتفرغهم لدين الله، فيأتي الشيطان يش بضربك الصعقة الكهربائية، هذه الصعقة التخويفية. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك إذا أردت أن تتعامل مع الله أنا نصيحة، رايح تفتقر ورايح تأكل هوى ورايح يصيبك كل مصائب الدنيا، لذلك نصيحة أتركك من هذا، وظل خايف مع شدة الترغيب استعد يخرج في سبيل الله. رجعت من عنده، بدأ الشيطان يلقي بيش بهذه سهام التخويف والتشكيك ومن يعرف شو، هذا مخالف للسكون للطمأنينة، ظل مضطرب قعر حيران مش عارف، أنا قلت للشيخ طيب وبعدين. فربنا عز وجل علم ما في قلوبهم أنزل هذه السكينة في قلوبهم. السكينة في التفسير هي سكون القلب وطمأنينته بوعد الله عز وجل، صدقوا ما وعد الله سبحانه وتعالى فاستغرقوا، نتيجة هذه السكينة الاستغراق التام، امتثال أوامر الله دون الالتفات إلى الخلف، مش خايف يضيع عليه شيء، يرى كل خير لديه في الأمام فيما سيقدمه ويقدم عليه. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، هذا في خيبر، فتح خيبر ومغانم خيبر، خيبر حصن ما حد كان يتوقع أنه يفتح، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذه المغانم التي وعدها الله تعالى للأمة إلى يوم القيامة إن بقيت على هذه الكيفية. جماعة بايعين أنفسهم لله ليس لهم أي عمل، لكن الأمة بعد ذلك غيرت وبدلت، لذلك ارتفع عنها هذا الوعد، غيرت وبدلت، ركنوا إلى الحياة الدنيا اطمأنوا بها، وقع فيهم ما أصاب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تبوك قبل الخروج إلى تبوك. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ربنا جل جلاله يعلم أن تبوك لن يكون فيها قتال، وابتلاهم أن هذا الفتح أو هذا النصر المترتب على الخروج إلى تبوك جاء في وقت عصيب جدا، فتح مكة رمضان 8 هجري، بعدها غزوة أوطاس، بعدها حنين، بعدها حصن الطائف 40 يوما حاصروه ولم يفتح، ثم بعد ذلك في 9 الهجرة إلى تبوك. طيب الثمار نضجت والأموال قليلة، من الذي يستطيع أن يخرج في هذا؟ لو أجلتها قليلا يا رسول الله، ما قالوا ما بدنا نخرج، بس لو أجلتها. كيف تطلب التأجيل؟ أنت مبايع على أنك تقدم كل ما لديك لدين الله بدون تأخر ولا تثبط ولا تثاقل، كيف تثاقل إلى التجارة والزراعة والصناعة والوظيفة؟ بيّن الله تعالى أن عدم تحرك الأمة لإعلاء كلمة الله سبب للعذاب الأليم اللي إحنا الآن نذوقه، العذاب الأليم، التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لما الأمة تركت الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وتغيرت مقاصد الجهاد، زي ما بيقول أبو الحسن الندوي في كتاب اسمه إلى الإسلام من جديد، فيه مقالة بعنوان دولة الهداية ودولة الجباية، تغيرت المقاصد، ظلت الجيوش وظلت القيادات لكن شو صار المقصود؟ تغير. الأولون كانوا يقاتلون لأجل الهداية فانتشرت الهداية، الذين جاءوا بعدهم رأوا غنائم، رأوا ثمرات، رأوا، فصار قتالهم على هذا لأجل جلب الغنائم. دولة الهداية لها رجال، لها مقصود، لها أهداف، مستعدة تنفق ما لديها لأجل هداية الناس، كما أنفق النبي صلى الله عليه وسلم واديا من الغنم من أجل هداية رجل واحد. دولة الجباية ليست هكذا. دولة الجباية، دولة الهداية هي التي وعد الله تعالى عليها بالنصرة والتمكين والغلبة على الأعداء ونصرت بالرعب. دولة الجباية ليست كهذه الدولة، ما في أي وعد من الله سبحانه وتعالى، مهما كان لديها من الجيوش، مهما كان لديها من الأسلحة. فأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذون، هذا وعد إلى يوم القيامة. لو الأمة عادت إلى أمة، عادت أمة صححت مقصودها، صححت فكرها، صححت حياتها، صححت مصارف أموالها، الله تعالى يعود عليها بما عاد عليه على أول، وإن تعودوا عدتم عدنا. وكان الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. آية لمين؟ إليكم أيها المؤمنون، علامة، علامة دالة على أن الله سبحانه وتعالى، هذه سنة، ولتكون آية للمؤمنين. إذا كنتم هكذا يكون الله سبحانه وتعالى لكم هكذا، وإذا بدلتم سيبدل عليكم. ولتكون آية ويهديكم صراطا مستقيما. طيب لو كان عدونا كثيرا يا رب، قال ولو قاتلكم الذين كفروا، هذه الآية إلى يوم القيامة ما دمنا على هذا، على هذه الكيفية وعلى هذا الطريق من التفاني والصدق في خدمة دين الله وإعلاء كلمة الله، المتوجه إليك الأمر، الأمر الآن متوجه إليك، تحرك في الدعوة، تتحرك في الدعوة. واحد يقول يا شيخ طيب الآن ما فيش قوة، ليش ندعو إلى الله؟ سبحان الله، نرجع نفهم قضية. الجيش لما يخرج، جيش المسلمين، أول ما يقدمون الدعوة، إذن هم خارجين الدعوة. طيب رفضت الدعوة، نطلب منهم الجزية. طيب ما في جزية، ما بدهم يدفعوا الجزية، نناجزهم. طيب الآن إذا ما كانت هناك جيوش تخرج للدعوة، إيش معنى هذا؟ إنه المطلب الثاني والثالث متعذران، نتعذر، نقدر نطلب منهم الجزية. كيف تطلب الجزية؟ هو اللي قاعد يأخذ منك الجزية، ولا تستطيع أن تناجزه. هل يعني هذا أن نترك المطلب الأول وهو الخروج للدعوة؟ ها؟ كما كان صلى الله عليه وسلم يخرج في مكة، يخرج إلى القبائل، يخرج إلى الطائف، يخرج إلى قبائل العرب، ويبعث من أصحابه. ليش إذا تعذر هذان الأمران نترك الأول؟ والقاعدة الفقهية الموجودة في كتب، القواعد الفقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك جله. اللي ما بتقدر تقوم فيه كله لا تدرك كله. انت الآن تصلي لا تستطيع أن تسجد على الأرض، هل معنى هذا إنك القيام يسقط عنك والركوع على هيئته يسقط عنك؟ لا، اللي تعذر هو الذي يسقط عنك، لكن الباقي يجب أن تأتي به. والآن تعذر مطالبة الكفار بالجزية، وتعذر قتالهم، هل يعني هذا إنه لا نخرج للدعوة؟ فشو قال ربنا سبحانه وتعالى ولو قاتلكم الذين كفروا؟ قلنا هذه إلى يوم القيامة، ما دمتم على هذه الحالة، أي من جيوش الكفار قاتلكم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير. من وين أخذنا هذه سنة ثابتة ليوم القيامة؟ بعد ذلك عقب الله، هي مفهومة أصلا من السياق، لكن حتى يعني يتبدد أي احتمال أن هذه خاصة للصحابة، قالوا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد ما أظهركم، إلى آخر الآيات اللي ربنا بيّن فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يا إخوان الكرام، إيش المطلوب منا؟ إيش الدرس اللي نأخذه من هذه الآيات؟ فعلم ما في قلوبهم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالآن انظر ما في قلبك، هل أنت مستعد للتفاني وتقديم كل ما لديك لإعلاء كلمة الله؟ إذا كان هذا فأبشر، أنت عملة نادرة، أنت اللي بنبحث عنك، لإعادة الأمة ولإقامة لإعادة بناء الأمة من جديد. ابدأ واجتهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نسخة كما يريد الله من التفاني لخدمة دين الله، الآن بدأ يجتهد لإعادة لتكوين أمة. في بدر ركزوا في هذا، أنا أطلت لكن كل يوم قبل الأخير، غدا نمشي إن شاء الله تحملونا تريحوا. في بدر ركزوا معي، الحمد لله ولا واحد نايم كلهم صحصح. في بدر ليلة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه. ماذا يناشد ربه؟ قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. إذن هذه العصابة اللي هي كانت مجموع الأمة، نصرة الله تعالى لها مربوطة به قيامها بهذه الغاية، إبقاء عبودية الله على وجه الأرض، نشر عبودية الله على وجه الأرض. يا رب هذه العصابة، هذه العصابة هي النواة لعبوديتك في الأرض، هذه العصابة إذا هلكت لن تكون هناك عبودية. هذول اللي اجتهدت أنا خلال الفترة الخالية في الدعوة لتهيئتهم ليعيشوا لدينك، لأن تعبد في الأرض. ربنا جل جلاله أنزل نصرته عليهم كأنه يقول: ما دامت هذه الأمة محققة هذه الغاية التي لأجلها أنا أوجدتها فأنا ناصرها، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الدنيا، طالما أنهم قائمون بهذا أن يعبد الله، الدعوة إلى عبادة الله. فإذا الأمة تغيرت خلاص الله يكلهم إلى أنفسهم، فنصرت هذه الأمة من الله مربوطة بتحقيقها لهذه الغاية. كيف تبقى عبودية الله تعالى على وجه الأرض؟ الآن هذا الذي نريده من هذا الجهد المبارك، إعداد أمة هدفها أن يعبد الله بغض النظر عن الذات، إيش يحصل فيها، إيش تتعرض من البلاء في سبيل ذلك، لا يضرهم ذلك. هؤلاء الأمة ولو قلوا الله تعالى عليهم ينصر باقي الأمة. كيف رأيكم كل من هذه الأمة اللي هدفهم أن يعبد الله، أن يجتهدوا لإقامة دين الله ويقيم غيره؟ قم وأقم، يقوم الدين، اجلس وجلس، مختصر، اخرج وخرج، تحرك وحرك، يقوم الدين، اقعد وقاعد، لا يقوم الدين. كيف رأيكم قوم الجماعة اخرج وخرج ولا اقعد وقاعد؟ الله يوفقنا وإياكم بحبه، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.